بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاليوم يا إخوان هو صبيحة يوم الاثنين 13 من شهر رجب من سنة 340,000 في مسجد الدعوة في مدينة الدمام، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثالث من دروس شرح ملحة الإعراب للحريري البصري رحمه الله تعالى. بالأمس ضاق علينا الوقت وتركنا بعض الأبيات لنشرحها بإذن الله اليوم، فلهذا نعيد الكرة عليها ترة أخرى ونشرحها في هذا الصباح إن شاء الله تعالى، لأننا بالأمس كنا تكلمنا على مسألتين. المسألة الأولى هي انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة، والمسألة الثانية الكلام على أقسام الفعل. نعم، فانتهينا من الكلام على انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة، وبدأنا بالكلام على أقسام الفعل، وانتهينا من الماضي والأمر، وبقي الآن الكلام على الفعل المضارع. قال رحمه الله تعالى في أبواب أحرف المضارعة: وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي. وليس في الأفعال فعل يعرب سواه، والتمثال فيه يضرب. والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف المضارعة، وسمتها الحاوي لها نأيت، فاسمع وعي القول كما وعيت. وضمها من أصلها الرباعي، مثل يجيب من أجاب الداعي. وما سواه فهي منه تفتتح، ولا تبل أخف وزنا أم رجح. مثاله يذهب زيد ويجي، ويستجيش تارة ويلتجي. في هذه الأبيات يا إخوان ذكر الحريري أمرين، فذكر لنا أحرف المضارعة، وذكر حركتها، فقال: وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء، فهذه أربعة أحرف يسميها النحويون أحرف المضارعة، إذا جاءت في أول الفعل، في أول الفعل المضارع. فلهذا قال: قد ألحقت أول كل فعل فهو المضارع المستعلي. يقول رحمه الله: الفعل المضارع هو الفعل الذي يبدأ بواحد من هذه الحروف الأربعة، وهي الهمزة والنون والتاء والياء، ثم نص بعد ذلك على اسمها عند النحويين، فقال: والأحرف الأربعة المتابعة التي ذكرناها قبل قليل مسميات، أي عند النحويين، أحرف المضارعة. ثم أراد بعد ذلك أن يسهلها لنا وأن يضبطها بضابط لفظي يسهل حفظه، فقال: وسمتها الحاوي لها نأيت، فاسمع وعي القول كما وعيت. يقول: نستطيع أن نجمعها في كلمة نأيت، فالنون والهمزة والياء والتاء أربعة أحرف هي أحرف المضارعة. وبعضهم يجمعها في قولك أنيت، وبعضهم يجمعها في كلمة نأتي، فكل ذلك يجمع أحرف المضارعة. والخلاصة أن أحرف المضارع التي تأتي في أول الفعل المضارع هي أربعة: الهمزة والنون والتاء والياء. فالهمزة لمن؟ والنون لمن؟ والتاء لمن؟ والياء لمن؟ فبالإجمال الهمزة والنون للمتكلم، والتاء للمخاطب، والياء للغائب. هذا بالإجمال. أما بالتفصيل فنأتي للهمزة. الهمزة تكون للمتكلم والمتكلمة. فزيد يقول أنا مسلم، آسف، فزيد يقول أنا أذهب، فأتى بالهمزة في أول أذهب. وهند تقول أنا أذهب، فتأتي أيضا بالهمزة في أول فعلها المضارع. والنون تكون لمن؟ تكون للمتكلمين والمتكلمات. والمتكلمين والمتكلمتين، فالمحمدون يقولون نحن نذهب، ويأتون بالنون في الفعل المضارع. والهندات يقولن نحن نذهب، فيأتون بالنون. والمحمدان يقولان، ماذا يقولان؟ نحن نذهب. والهندان تقولان نحن نذهب. وتأتي النون أيضا للمفرد المعظم نفسه، المفرد المعظم لنفسه أيضا تأتي النون في فعله المضارع، كقوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر، فقال نزلنا فأتى بالنون، لأنه سبحانه وتعالى هنا عظم نفسه. ومن ذلك أن يقول ملك أو أمير أو نحو ذلك، يقول نحن ملك كذا وكذا نأمر بما هو آت، فيأتي بالنون في فعله المضارع تعظيما لنفسه. أما التاء فتكون للمخاطب مطلقا، مطلقا يعني مذكرا أو مؤنثا، مفردا أو مثنى أو جمعا. فتقول لمن تخاطبه أنت تذهب بالتاء، وتقول لها أنت تذهبين بالتاء في مضارعها، وتقول للمثنى مذكرا أو مؤنثا أنتما تذهبان، وتقول للمخاطبين أنتم تذهبون، وتقول للمخاطبات أنتن تذهبن. فالتاء للمخاطب مطلقا. وتأتي التاء للغائبة والغائبتين، الغائبة والغائبتين، تأتي التاء في فعلهما المضارع. فتقول عن هند الغائبة هند تذهب، وعن الهندين الهندان تذهبان، كما تقول هي تذهب، وتقول هما تعني مؤنثتين هما تذهبان. طيب، بقيت الياء. الياء تأتي للغائب المذكر، للغائب المذكر مطلقا، مفردا أو مثنى أو جمعا. فتقول محمد يذهب، والمحمدان يذهبان، والمحمدون يذهبون، كما تقول هو يذهب، وهما يذهبان، وهم يذهبون. وتأتي الياء للغائبات، وهنا الانتباه، تاء تأتي الياء مع الغائبات، فتقول مثلا عن الهندات تقول الهندات يذهبن، ولا تقول الهندات تذهبن كما تقول في المفرد والمثنى. في المفرد والمثنى للغائبة والغائبتين تقول هند تذهب، والهندان تذهبان، والهندات يذهبن، كما تقول هي تذهب، وهما أي الهندان هما تذهبان، وهن يذهبن. نعم، فهنا الفرق فقط، الفرق مع الغيبة، فالغائب والغائبة لهما التاء، والغائبات لهن الياء. والخلاصة مما سبق، الخلاصة أن الهمزة والنون للتكلم، والتاء للخطاب مطلقا، والياء للغائب المذكر مطلقا، أما الغائبة ففيها تفصيل، فالغائبة الواحدة والغائبتان لهما التاء، والغائبات لهن الياء. فإن قيل، يأتينا طالب منتبه وعيناه مفتوحتان يتتبع الحريري، يقول أظن أن كلام الحريري هنا ليس دقيقا، نقول أنبئنا ما شاء الله، لماذا ليس دقيقا؟ يقول كيف يجعل هذه الأحرف المضارعة الهمزة والنون والتاء والياء علامة للمضارع، مع أني أجدها في أفعال ماضية، أجدها في أول أفعال ماضية، مثل ماذا؟ يقول مثل أخذ وأكل، ومثل نام، ومثل يسر. نقول ما شاء الله، أحسنت. فما ذكره الحريري هنا حكم تعليمي تقريبي، وليس حكما علميا كليا، وقد أشرنا إلى ذلك في أكثر من موضع، يذكر كثيرا من الضوابط التعليمية التقريبية التي قد تنخرم في مواضع قليلة من أجل التسهيل على الطلاب. طيب، أما العلامة المميزة الدقيقة الضابطة العلمية للفعل المضارع فقد أشار إليها من قبل، هو أشار إليها من قبل عندما قسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، ذكر في علامات الأفعال السين هناك، فالسين هي العلامة الدقيقة للفعل المضارع. فالفعل الذي يقبل، أو نقول الكلمة عموما، الكلمة التي تقبل السين فهي فعل مضارع، والكلمة التي لا تقبل السين ليست فعلا مضارعا. بعد ذلك قال الحريري رحمه الله تعالى: وليس في الأفعال فعل يعرب سواه، والتمثال فيه يضرب. قلنا هنا روايتان، فالرواية المشهورة في أكثر المخطوطات والتمثال، وفي بعضها والتمثيل، وكلاهما بمعنى واحد. أما معنى البيت فهو ينص هنا على أن الفعل المضارع هو الفعل المعرب الوحيد، هو الفعل المعرب الوحيد. إذن فالفعل الماضي وفعل الأمر ليس معربين، وإنما هما مبنيان، وقد ذكرنا ذلك من قبل في شرح كلام الحريري، فالماضي مبني دائما، والأمر مبني دائما، وكلاهما أي الماضي والأمر لا تدخلهما الأحكام الإعرابية، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم، فلهذا يقال في إعرابهما أي الماضي والأمر لا محل لهما من الإعراب. أما المضارع، لا، المضارع هذا صاحب مشاكل، المضارع هذا يحتاج إلى انتباه في إعرابه، لأن الأحكام الإعرابية تدخله، فلا بد أن تعرف ما الحكم الذي دخله، رفع أم نصب أم جزم. أما الفعلان الماضي والأمر فأمرهما سهل وإعرابهما ثابت، دائما تقول فيهما فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح، والأمر فعل أمر لا محل له من الإعراب مبني على السكون، وقد يبنى على حذف حرف العلة أو على حذف النون. وسيأتي تفصيل الكلام على إعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما في آخر الملحة تفصيلا، وفي الباب القادم إشارة، لأننا ذكرنا في أول درس عندما تكلمنا على ترتيب الملحة وعلى تنظيمها، قلنا في البداية ذكر مقدمات نحوية عامة، والقسم الثاني عن إعراب الاسم رفعا ونصبا وأجرا، والقسم الثالث من الملحة في إعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما. فلهذا قال هو الفعل الوحيد الذي يعرب. فهذه المسألة الأولى التي ذكرها في هذه الأبيات وهي الكلام على أحرف المضارعة. أما المسألة الثانية فهي بيان حركة أحرف المضارعة. هذه الأحرف الهمزة والنون والتاء والياء إذا جاءت في أول الفعل المضارع ما حركتها؟ الضمة أم الفتحة أم الكسرة؟ بيّن ذلك لنا الحريري بقوله وضمها من أصلها الرباعي، مثل يجيب من أجاب الداعي، وما سواه فهي منه تفتتح، ولا تبل أخف وزنا أم رجح، مثل يذهب زيد ويجي ويستجيش تارة ويلتجي. فقال رحمه الله تعالى إن أحرف المضارعة لها حركة، إما الضم وإما الفتح، إما الضم وإما الفتح، فمتى تضم ومتى تفتح؟ أنتم تعرفون أن الأفعال من حيث عدد الأحرف، عدد أحرف الفعل، إما أن تكون أفعالا ثلاثية مثل ذهب ونجح وقام، أو رباعية مثل تحرج وبعثر وأكرم وأقام، أو تكون أفعالا خماسية خمسة أحرف مثل انطلق افتتح، أو تكون أفعالا سداسية ستة أحرف مثل استعلم استخرج اخشوشنا احرنجما، وهذا أقصى ما يكون عليه الفعل. فأقصى ما يكون عليه الفعل أن يكون على ستة أحرف، وأقل ما يكون عليه الفعل ثلاثة أحرف. إذا فعندنا الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي، والحريري يقول وضمها من أصلها الرباعي فقط. إذن فضم حرف المضارعة لا يكون إلا من الفعل الرباعي فقط، وما سواه الثلاثي والخماسي والسداسي، قال وما سواه فهو منه تفتتح، أي أن أحرف المضارعة في الثلاثي والخماسي والسداسي مفتوحة. طيب نجرب ونمثل، فدحرج هذا رباعي، فتقول في مضارعه أنا أدحرج ونحن ندحرج وأنت تدحرج وهو يدحرج، تضم حرف المضارعة. ولو قلت أكرم هذا ماضي مضارعه أنا أكرم ونحن نكرم وأنت تكرم وهو يكرم، طيب نأخذ أخرج، هذا رباعي أو ثلاثي؟ أخرج. أخرج رباعي أكيد. أخرج رباعي. طيب مضارعه أنا أخرج ونحن نخرج وأنت تخرج وهو يخرج، نعم. فالرباعي يأتي حرف المضارعة فيه دائما مضموما. طيب أما الثلاثي والخماسي والسداسي يكون حرف المضارعة فيه مفتوحا. نبدأ بالثلاثي، مثل ذهب، تقول أنا أذهب ونحن نذهب، ناء ليس نو، ونحن نذهب وأنت تذهب وهو يذهب. وكذلك نجح. ولو قلت قام أيضا ثلاثي، تقول أنا أقوم ونحن نقوم وأنت تقوم وهو يقوم، هذا الثلاثي. والخماسي مثل انكسر، تقول نعم أنا أنكسر ونحن ننكسر وهو ينكسر وأنت تنكسر، ننكسر بين يدي الله. والسداسي مثل استعلم، تقول أنا أستعلم وأنت تستعلم، نحن نستعلم وهو يستعلم. طيب فالمسألة سهلة. لو أخذنا الفعلين خرج وأخرج، أو دخل وأدخل، أو فهم وأفهم. دخل هذا ثلاثي، دخل. أما أدخل فرباعي. ما مضارع دخل؟ أدخل ونحن ندخل وأنت تدخل وهو يدخل. أما مضارع أدخل فهو أنا أدخل وندخل وتدخل ويدخل. وكذلك خرج وأخرج، خرج، خرج محمد من البيت فهو يخرج، خرج محمد من البيت فهو يخرج. لكن أخرج، أخرج البخاري الحديث فهو يخرج. فعندما تسمع يخرج تعرف أن فعندما تسمع يخرج تعرف مباشرة أن ماضيه خرج ولا أخرج؟ أخرج الرباعي. طيب أما خرج، خرج فهذا فعل ثلاثي أم رباعي؟ هذا فعل رباعي، لأن الراء مشددة والمشدد عبارة عن حرفين ساكن ومتحرك، رباعي. إذن فمضارعه سيأتي مضموم حرف المضارعة. خرج البخاري الحديث فهو يخرجه. وشيخنا الحريري قال وما سواه فهو منه تفتتح. ماذا يعني بهذا السواء؟ يعني الثلاثي والخماسي والسداسي. ثم قال ولا تبل أخف وزنا أم رجح. قوله ولا تبل أي ولا تبال. الأصل في الفعل تبالي، تبالي، ثم أدخل عليه لا النافية الجازمة، فكان القياس فيه حينئذ لو أدخلت الجازم على تبالي أن تحذف حرف العلة لما ذكرناه بالأمس. إذا كان المضارع مختوم بحرف علة فإنك تجزمه بحذف حرف العلة، تقول ولا تبال. وإذا وصلت ولا تبال بزيد. هذا القياس. إلا أنه سمع في هذا الفعل بالذات عن العرب أنهم تجاوزوا هذا القياس وحذفوا الألف قبل اللام، فقالوا قالوا ولا تبال، قالوا ولا تبل. هذا سمع، هذا سمع، واللغة في الأصل سمع، في الدرجة الأولى سمع، وفي الدرجة الثانية قياس. عندنا قياسات معتبرة ومعتد بها في اللغة، ولا بد من الأخذ بها. ما لم يأتي سمع، فإن جاء سمع فهو الحاكم الأول، ما يقدم شيء على السمع، ما يقدم، لا يقدم شيء على السمع، هذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في القياس عليه، هل تقيس عليه أم لا تقيس عليه. أما هذا المسموع بالذات فهو في قمة الفصاحة، لأن الذي قاله فصيح، لكن هل تقيس عليه الأفعال الأخرى غير كلمة تبالي؟ لا، ما تقيس عليه، الأفعال الأخرى تبقى على القاعدة على القياس. أما في هذا الفعل فلك أن تقول لا تبالي بزيد على القياس، ولك أن تقول لا تبل بزيد بالسمع. طيب، هذا معنى لا تبل. فما معنى قوله أخف وزنا أم رجح؟ يعني لا تبالي سواء كان وزنه خفيفا أم كان وزنه ثقيلا، فيريد بالوزن الخفيف الثلاثي، ويريد بالوزن الثقيل الخماسي والسداسي، ثم مثل على كل ذلك، أي على الثلاثي والخماسي والسداسي، بقوله مثاله يذهب زيد ويجي ويستجيش تارة ويلتجي. فيذهب هذا مضارع ذهب الثلاثي، ويجي أصله يجيء، وماضيه جاء الثلاثي، وقوله يستجيش هذا مضارع ماضيه استجاش الخماسي، ويلتجي أصله يلتجئ فعل خماسي ماضيه التجأ. لماذا حذف الهمزة من يجي ويلتجي؟ قلنا في الدرس الماضي أو الذي قبله الهمزة المتطرفة للعرب فيها مذهبا، فالحجازيون يسهلونها وبقية العرب يثبتونها، فهما لغتان فصيحتان واردتان في القراءة القرآنية وفي كلام العرب، ولا حرج فيهما، والحريري يأخذ بهاتين اللغتين. طيب، قوله من قبل فهو المضارع المستعلي، المستعلي يعني حكم على المضارع بأنه أعلى من أخويه من الماضي والأمر. فلماذا كان المضارع أعلى من أخويه؟ لأسباب، منها أنه الوحيد المعرب يتشرف بدخول الأحكام الإعرابية عليه، أما الأمر والماضي ما يدخل عليهما أي حكم إعرابي. وهناك أشياء أخرى أيضا ذكرها النحويون في تفضيل المضارع على الماضي والأمر. وقوله وسمطها، وسمطها الحاوي لها نأيت، سمطها ما معنى السمط؟ سمطها الحاوي لها نأيت، ما معنى السمط؟ ها؟ خيط الصمت هو الخيط الذي تدخل فيه الخرزات، الخيط هذا الذي تدخل فيه الخرزات، خرزات السبحة أو العقد أو نحو ذلك يسمى سمط. طيب، ثم قال بعد ذلك فاسمع وعِل قولك ما وعيت. عي هذا حرف العين مكسورا، وهو فعل أمر من الفعل الماضي وعى يعي، أصله وعى يعي، فكيف جاء الأمر منه على حرف واحد؟ تأمل في ماضيه، ماضيه وعى، فحرفه الأول حرف الواو، وهو حرف علة، وحرفه الأخير الألف وهو حرف علة. طيب وعى، انتقل إلى المضارع. ما مضارع وعى؟ يعي. ماذا حذفنا؟ حذفنا الحرف الأول وهو الواو، لأن الفعل إذا كان أوله واوا يحذف في المضارع، مثل وقف يقف، وزن يزن. طيب إذن حذفنا الواو في المضارع فصار المضارع يعي. هات الأمر من يعي. الأمر يبنى على السكون في الأصل، فإن كان مختوما بحرف علة فإنه يبنى على حذف حرف العلة، فستحذف حرف العلة. يعي الياء الأخيرة حذفناها، والياء الأولى في يعي حرف المضارعة أيضا تحذفه لينتقل الفعل من مضارع إلى أمر، فلم يبق لنا إلا حرف واحد وهو حرف العين. وهذا الحكم يسري في كل الأفعال التي أولها وآخرها حرف علة، مثل وفاء، ومثل وقى، ومثل وشاء ونحو ذلك. فإذا أردت فعل الأمر من وفى تقول وفى محمد بالعهد، فهو يفي بالعهد، وأنت يا محمد في بالعهد، في فا مكسورة. وكذلك وقى يقي، وقى يقي، ثم مره يا محمد قي نفسك النار، قي قاف مكسورة. طيب فإن سألتني بعد ذلك قلت الآن ورطتنا، جعلت فعل الأمر على حرف واحد وأخبرتنا بذلك، لكن ما أخبرتنا كيف نقف عليه. إذا أردت أن تقف على هذا الحرف كيف تقف عليه؟ قي نفسك النار، قف على فعل الأمر، كيف تقف عليه؟ ها، القاعدة المعروفة عند الجميع أن الوقوف في اللغة العربية لا يكون إلا على ساكن. إذا وقف سكن، يلا سكن القاف، لو سكنتها لكان معنى ذلك أنك ابتدأت بساكن، لأن هو الحرف الأول. والقاعدة المعروفة أيضا أن العربي لا يمكن أن يبدأ بساكن، فلهذا الوقوف على مثل هذا الفعل يجب معه الإتيان بهاء السكت التي ذكرناها بالأمس، تأتي بهاء ساكنة تسمى هاء السكت، وهي ليست ضميرا، هي مجرد هاء سكت. فإذا أردت أن تقف على فعل الأمر من قي نفسك النار تقول قه، تريد قي نفسك النار. أو عل أمر، عل أمر، قف على فعل الأمر تقول عه، وهكذا وجوبا. أما المسألة التي ذكرناها بالأمس فإن الإتيان بهاء السكت واجب أم جائز؟ جائز، نعم جائز، لأن الفعل هناك بقي على أكثر من حرف. عندما تأتي بفعل الأمر من سعى تقول سعى يسعى اسع، عندك ثلاثة حروف، لك أن تقول اسع ولك أن تقول اسعى. هذا الباقي من الأمس فلا تطالبوني بشيء. لننتقل إلى نصيب اليوم يا إخوان، والذين ناموا يصحصحون معنا الآن، لا نقبل أحدا نائما. طيب أو سنحرمه من الإفطار اليوم يا إخوان. نستعن بالله ونتوكل عليه ونتكلم على موضوعين أيضا في كل يوم، ما شاء الله موضوعين. فنتكلم على الأحكام الإعرابية وعلاماتها، ونتكلم على التنوين. نتكلم على الأحكام الإعرابية وعلاماتها ونتكلم على التنوين. قال: باب معرفة الإعراب، ثم باب آخر. فنستمع في البداية للقارئ. تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب معرفة الإعراب. وإن تريد أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب، فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري. فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم والمضارع، والجر يستأثر بالأسماء، والجزم في الفعل بلا امتراء. فالرفع ضم آخر الحروف، والنصب بالفتح بلا وقوف، والجر بالكسرة للتبيين، والجزم في السالم بالتسكين. باب. ونون الاسم الفريد المنصرف إذا درجت قائلا ولم تقف. درجت، وفي رواية أخرى إذا اندرجت، وكلاهما بمعنى واحد أي إذا وصلت. نعم. ونون الاسم الفريد المنصرف. ونون الاسم هنا بقطع الهمزة للضرورة الشعرية، وإلا فإن كلمة اسم همزته همزة وصل الاسم، لكن قطعت هنا ليستقيم الوزن، ضرورة شعرية. نعم. ونون الاسم الفريد المنصرف إذا اندرجت قائلا ولم تقف. وقف على المنصوب منه بالألف، كمثل ما تكتبه لا يختلف. تقول عمرو قد أضاف زيدا، وخالد صاد الغدا تصيدا. ويسقط التنوين إن أضفته، أو إن يكن باللام قد عرفته. مثاله: جاء غلام الوالي، وأقبل الغلام كالغزالي. كالغزالي. طيب نعود. قال: باب معرفة الإعراب. وإن ترد أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب، فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري. فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم والمضارع، والجر يستأثر بالأسماء، والجزم في الفعل بلا امتراء. فالرفع ضم آخر الحروف، والنصب بالفتح بلا وقوف، والجر بالكسرة للتبيين، والجزم في السالم بالتسكين. هنا بدأ الكلام على الإعراب وأحكامه، الأحكام الإعرابية وعلامات هذه الأحكام. ونرى أنه من الواجب قبل الكلام على الأحكام الإعرابية أن نتكلم بسرعة على المعرب والمبني. أما الحريري رحمه الله فقد أخر الكلام على المبني إلى أين؟ إلى آخر باب في الملحة، آخر باب في الملحة جعله في البناء لحكمة يعلمها ولا أعلمها، لكن كان ينبغي أن يكون الكلام على البناء هنا. فنقول بإيجاز يا إخوان، العلماء عندما نظروا في كلام العرب ليستخلصوا منه القواعد التي تضبطه، مباشرة لاحظوا ظاهرة في كلام العرب، وهي أن الكلمات العربية مختلفة، فبعض هذه الكلمات واضحة، وبعض هذه الكلمات غامضة. بعض هذه الكلمات واضحة، ما الواضح فيها؟ الواضح فيها معناها. لماذا كان معناها واضحا؟ لأن إعرابها واضح، لأن إعرابها واضح منذ أن يستمع المستمع إليها مباشرة يعرف إعرابها فيعرف معناها، وكلمات أخرى غامضة معناها غامض، لو استمع إليها المستمع بكلتا أذنيه لا يعرف إعرابها، فمن ثم لا يعرف معناها، لا يمكن أن يعرف معناها من لفظها. أعرف أنكم ما فهمتم ماذا أقول إلا بالمثال، بالمثال ستفهمون. طيب، فإذا قلت لكم أكرم محمد أباه، أكرم محمد أباه، عندنا الفعل أكرم، إذن عندنا مكرم فعل الإكرام، وعندنا مكرم وقع عليه الإكرام، فمن المكرم الفاعل ومن المكرم المفعول؟ ستقول مباشرة الذي عنده إلمام خفيف، ستقول مباشرة المكرم الذي فعل الإكرام هو محمد، والذي وقع عليه الإكرام هو أبوه. أقول لكم كيف عرفتم أن محمد هو الفاعل المكرم؟ تقولون لأنك قلت محمد، أكرم محمد، فوضعت على محمد ضمة، والضمة علامة الرفع، والرفع للفاعل أو للمفعول؟ الرفع للفاعل، فمنذ أن سمعتم محمد بالضمة عرفتم أنه الفاعل. أما أباه، عندما قلت لكم أباه، وهذه من الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة ترفع بالواو أبوه، وتنصب بالألف أباه، وتجر بالياء أبيه، يعني بحركات إعرابية لكن طويلة. فمنذ أن سمعتم أني أقول أباه بالألف عرفتم أنه الفاعل أو المفعول؟ المفعول، لأن فيه الألف، والألف علامة النصب، والنصب للفاعل أو للمفعول. فإذا قلت لكم أكرم محمد أباه عرفتم معنى كلامي أو ما عرفتم معنى كلامي؟ عرفتم المكرم والمكرم مباشرة أو تحتاجون تأمل وانتباه وتفهمون المعنى؟ لا، عرفتم أن محمد الفاعل من قولي محمد، وعرفتم أن أباه المفعول من قولي أباه. أما إذا قلت لكم أكرم سيبويه هؤلاء، أكرم سيبويه هؤلاء، فسيبويه هذا اسم لكنه من المبنيات لأنه مختوم بويه، وهؤلاء من المبنيات لأنه من أسماء الإشارة، والمبني المبني هو الذي يلزم حركة واحدة لا تتغير مهما تغير إعرابه. فإذا قلتكم أكرم سيبويه هؤلاء، سيبويه مكسور وهؤلاء مكسور، فهل لفظ سيبويه يدل على أنه الفاعل؟ لا، هذا مكسور. وهؤلاء هل لفظه يدل على أنه المفعول؟ لا، مكسور أيضا، لا الفاعل عليه ضمة ولا المفعول عليه فتحة. طيب كيف عرفت أن سيبويه الفاعل وهؤلاء المفعول به؟ هل عرفت ذلك من لفظ سيبويه ولفظ هؤلاء، أم عرفته من مجمل الجملة، من ترتيب الكلام؟ لما قدمنا سيبويه عرفت أنه الفاعل، وأخرنا هؤلاء عرفت أنه المفعول به، عرفته من ترتيب الكلام والتقديم والتأخير، ما عرفته من اللفظ. فلهذا لو قال لك القائل الأول قال لك أكرم أباه محمد، أكرم أباه محمد، لعرفت أن الفاعل أباه ولا محمد؟ محمد لوجود الضمة، وعرفت أن أباه المفعول لوجود الألف، يعني له أن يقدم وله أن يؤخر لأن المعنى واضح. لكن في الجملة، لكن القائل الثاني لو أتانا وقال لنا أكرم هؤلاء سيبويه، أكرم هؤلاء سيبويه، لكنا نفهم أن الفاعل من؟ هؤلاء. والمفعول يقول لا، أنا أعني المعنى الأول، لكني قلبت كما أن الأول قلب. نقول لا، الأول له أن يقلب لأن الكلمات واضحة، إعرابها واضح، والثاني ليس له أن يقلب لأن الكلمات غامضة. إذن فالكلمات على درجة واحدة من حيث إعرابها ومعناها أم يختلف؟ يختلف. فالكلمات التي إعرابها واضح يسميها النحوي معربة، والكلمات التي إعرابها غامض يسمونها مبنية. هذه الظاهرة. فالخلاصة أن الكلمات المعربة هي التي يؤثر فيها الإعراب، يتلاعب بها الإعراب، مرة يضع ضمة ومرة يضع فتحة ومرة يضع كسرة لكي تعرف إعرابها. العربي لماذا يضع مرة ضمة ومرة فتحة ومرة كسرة؟ من باب التنويع؟ لا، من باب إيصال المعنى. إذا كان فاعلا سيقول محمد، وإن كان مفعولا سيقول محمدا، وإن كان مجرورا سيقول محمد. إذا ما الذي أثر في الكلمة وتلاعب بها؟ الإعراب. فتأثرت بالإعراب أو ما تأثرت؟ هذه كلمة معربة. لكن كلمة هؤلاء لا تتأثر بالإعراب، فلو كانت فاعلا ستقول جاء من؟ جاء هؤلاء بالكسر. ولو كانت مفعولا ستقول أكرم محمد هؤلاء، ولو كانت مجرورة سلمت على هؤلاء. إذن فمحمد عليه حركة، وهؤلاء أيضا عليه حركة، لكن ما الفرق بين حركة محمد وحركة هؤلاء؟ حركة محمد حقه منه أم هو حق الإعراب مكتسب من الإعراب؟ هذا أثر الإعراب. الضمة التي على محمد أثر الإعراب، والفتحة التي على محمدا أثر الإعراب، والكسرة التي على محمد أثر الإعراب. لكن الكسر الذي على هؤلاء هذا من الإعراب ولا من بنية الكلمة؟ من بنية الكلمة. يعني الكسر الذي في آخر هؤلاء كالفتح الذي في الهاء في أولها، في هاء هؤلاء الكسر مثل الفتح، هو من الكلمة. الكلمة هكذا بنت العرب، كذا أتت بقالب وصبت الكلمة صب بها الطريقة بحيث لا تتغير ولا تتأثر بالإعراب بتاتا. هذه كلمات العرب وضعتها وصبتها بهذه الطريقة بحيث لا تتغير ولا تتأثر بالإعراب أبدا. وكلمات أخرى لا، كلمات خفيفة ومسكينة يلعب بها الإعراب يمينا ويسارا فيظهر أثره، لكن ذلك صار مزية لها، صار مزية. فالكلمات المعربة لها مزية، لك أن تقدم وأن تؤخر، سميت معربة واضحة بينة. أما تلك فمبنية، شبهت بالجدار المبني، جدار المبني ما يتأثر. وهذه المسألة الظاهرة الإعراب والبناء لها أثر كبير جدا في الإعراب. فإذا كنا ذكرنا في الدرس الأول أن الضرورة الأولى في الإعراب في النحو، الضرورة الأولى في النحو إن كنتم تذكرون، الضرورة الأولى في النحو هي انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، فمن المهم إتقان الفرق بين الأسماء والأفعال والحروف لأنها الضرورة الأولى. فالضرورة الثانية في النحو هي التمييز بين المبني والمعرب، لأن المبني له أحكام وإعراب، والمبني له أحكام وإعراب. ونرجع باقي الكلام إن شاء الله إلى ما بعد الفطور ولا الفطور؟ أفكروا في ذلك وأنتم تفطرون، ثم إن شاء الله نخبركم بعد ذلك بعد الإفطار. السلام عليكم.